أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذته الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا. نعم. طيب. واتخذ قوم موسى من بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. إله يخبر تعالى عن بني إسرائيل أنه لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه اتخذوا عجلا جسد له خوار تسعى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لم يوجد له نظير من السحر. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. أحسن الله إليكم. هذه القصة سبحان الله اصطلع الله بنا وفي سورة طه في سورة الشعراء لكن مع فروق فإن الرب قصص القرآن ليس فيه تكرار المحض، لا. القصة في ذاتها مكررة يعني أصل القصة، لكن في كل موضع تتضمن أمورا لا توجد في الموضع الآخر، كما كتبه الشيخ بعض ما احتاج إليه من سورة طه أنهم بعث فرعون وجاءوا وطلبوا منه ما طلبوا ووعدهم ما وعدوا. كان أيضا كان هذا قد سبق بحوار من فرعون مع موسى إذا بيننا وبينك موعدا لا نخلفه يعني موعد نلتقي فيه كل يأتي بما معه من القوة أو من البراهين. يقول لنا على القدرة أو على الصدق بيننا وبينكم موعد لا نخلفه نحن ولا أنت مكانك قال موعدكم من الدين وأن يحشر الناس فتولى فرعون. فرعون فجمع فإذا أرسل إلى النواحي رسل يأتون بالسحر حتى جاء منهم عدد كثير فكان ذكر الله في سورة طه ثلاثة أنهم يعني فعلا قدموا ألقوا السحر وهنا قال وجاءوا بسحر عظيم فيه إجمال لكن هنا في السورة الأخرى ذكر الله أنهم ألقوا خيالهم وعصيهم حتى أنه صار يخيل إلى الناظرين بما فيهم موسى يخيل إليه من سحر أنها تسعى فأوجس في نفسه حيلة موسى قال الله قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقى البصر ألق ما في يمينك هناك هذا هو ما أوحى الله به أو ذكره هنا في قوله وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقى البصر إلى آخر القصة سبحان الله المقصود من هذه القصة إرسال موسى إلى فرعون وقومه وما جرى بينهما من المطاولات والمطاولات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.